تفسير الآية 2 من سورة الطلاق، يقول تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أي فإذا قاربت المطلقات على انتهاء عدتهن، وليس إذا انتهت العدة بالفعل، لأنه بنهايتها لم يكن الزوج مخيرا بين الإمساك والفراق، وإنما أصبحت مطلقة ويفترق، فحينئذ عليكم تحديد موقفكم من أمر الطلاق وأنتم بالخيار، فإما أن تحافظوا عليهن كزوجات وتتراجعوا عن هذا الطلاق، ويكون التراجع بمعروف أي بحسن معاملة كما يوصيكم الإسلام، وليس لمجرد إيذائهن بعدم تركهن لحالهن، وإما أن تفارقوهن بمعروف أي من غير سب ولا سوء تصرف ولا إكراه لهن على أخذ شيء من مالهن، بل بكل خير وسلاسة وإعطاء لحقوقهن إذا كان لهن باقي مهر، وإعطائهن إن استطعتم مبلغا من المال يسمى في الإسلام المتعة التي يعطيها الزوج لمطلقته التي تعايشا معا في خير سابقا لفترات لكي تتمتع به، ويكون ترضية وتسلية لمشاعرها بعد انكسارها بالطلاق على حسب الاستطاعة بتوسط واعتدال، وبما هو متعارف عليه في العرف الصحيح بين الصالحين، فذلك من الإحسان وحسن الخلق، وسيرزق الله تعالى كلاكما من فضله وكرمه من هو أفضل لكل منكما، فلستما مناسبان لبعضكما ولم تستطيع التقارب والتكيف معا. قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي وأشهدوا عند المراجعة لأزواجكم وعند المفارقة لهن رجلين تتوفر فيهما العدالة والاستقامة، لأن الإشهاد يمنع التنازع والشك ونحوه، ولذلك يفضل فعله لهذه المنافع، لكن يقع الرجوع أو الفراق حتى دون إشهاد أحد. قوله تعالى: وأقيموا الشهادة لله، أي وعليكم أيها المسلمون عند أدائكم للشهادة أن تؤدوها بكل عدل وصدق وأمانة بلا أي كتمان ولا زيادة أو نقصان، وأن تكون نواياكم بداخل عقولكم خالصة لنيل ثواب الله تعالى وخيره في الدارين في مقابل طاعته بالقيام بها، ولا تخالف الحقيقة أبدا مراعاة لقرابة قريب مثلا أو محبة محبوب أو نحو هذا. قوله تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي ذلك كله الذي نشرعه لكم ونوصيكم به هو من أجل أن تتعظوا به وتتدبروا فيه وتستفيدوا بدروسه، فلا تفعلوا شرا يضركم ويتعسكم، بل كل خير فتصلحوا وتكملوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. لكن فقط الذين سيتعظون بذلك وسيستمعون سماع تعقل وتدبر وسيعقلون وسيتدبرون وسيعملون وسيلتزمون به هم الذين يؤمنون والذين أنتم منهم بالقطع أي يصدقون بوجوده سبحانه وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره ويترجمون هذا الإيمان بالعمل بكل أخلاق الإسلام. وفي هذا إلهاب للمشاعر وتحفيز ليكونوا كلهم كذلك وليتنافسوا في سرعة الاستجابة ليسعدوا، وذلك لأنهم هم الذين قد أحسنوا استخدام عقولهم واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. أما غيرهم ممن يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، فإنهم قطعا لا يتعظون. قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي ومن يكن دائما في كل وقت وحال في كل قول وعمل من المتقين لله، أي من الذين يتجنبون كل شر يبعدهم ولو للحظة عن حب ربهم وعونه وتوفيقه ورضاه ورعايته وأمنه ونصره وقوته ورزقه وإسعاده في الدنيا ثم أعلى درجات جناته في الآخرة، ولا يصلون أبدا لمرحلة إغضابه، بل يسارعون لفعل كل خير يسعدهم ومن حولهم. ومن الذين يجعلون دوما بينهم وبين غضبه وعذابه وقاية بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامه. قوله تعالى: يجعل له مخرجا، أي يجعل له على الدوام خروجا وفرجا ونجاة وراحة وتوسعة وتيسيرا من أي مأزق وضيق وشدة في دنياه وأخراه.